بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه: جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء. باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. لا زال المصنف رحمة الله عليه في نواقض الوضوء، وذكرنا أن النواقض تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مجمع عليه، هو كل ما خرج من السبيلين، من الذكر أو الفرج المرأة والدبر، كل ما خرج منه فهذا ناقض الوضوء، سواء كان ريحا أو كان بولا أو كان غائطا أو كان دما، كل ما خرج منه. والثاني هو إيش؟ ما تنازع فيه العلماء، هل هو ناقض أم ليس بناقض، هو كل ما عدا السبيلين، النوم، الدم وغير ذلك. هنا قال باب، قال جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء، ثم قال ذكر خبر الدال على أن خروج الدم من غير مخرج الحدث، يعني ليس من رحمكم اسم الدبر ولا من الفرج، يقول بأن الدم إذا خرج من غير السبيلين فإنه ليس بناقض للوضوء، وهذا هو الصحيح. وذهب الحنابلة قالوا أن الدم إذا فحش، إذا كان كثيرا فإنه ناقض الوضوء، وإذا كان قليلا فإنه ليس بناقض، لأن العلماء في الدم قالوا إذا كان قليل كدم الجرح أو دم اسم الدمن ونحو ذلك، يقولون بأن هذا ليس بناقض للوضوء، أو دم الرعاف. أما إذا كان الدم كثيرا وفحشا فقال هذا ناقض الوضوء، وهذا قول الحنابلة. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كان كثيرا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، حدثنا يونس ابن بكير، حدثنا محمد ابن إسحاق ابن إسحاق، حدثني صدقة ابن يسار عن ابن جابر عن جابر ابن عبد الله، وحدثنا محمد ابن عيسى، حدثنا سلمة يعني ابن الفضيل عن محمد ابن إسحاق، حدثني صدقة ابن يسار عن عقيل ابن جابر عن جابر ابن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل، فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين. نعم، أصابها يعني قتلها يا أخوة، يعني قتلها. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا، طبعا لا يعلم بها، ولا الأصل أن قتل النساء والشيوخ والأطفال منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، كيف؟ إلا إذا كانت المرأة مقاتلة تقاتل مع الكفار فإنها تقتل. فلعل هذه المرأة إما أنها مقاتلة فقتلها، وإما قتلت خطأ. نعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا، فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهرق في أصحاب محمد دما، فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا ليأتنا هذه؟ نعم، يعني من يحرسنا هذه الليلة، ليأتنا هذه، يعني من يحرسنا هذه الليلة، لأنه كانوا غزاة وعرضة لغارة العدو، فيجعل شخص حارس يحمي هؤلاء من الغزاة، إذا جاء الغزاة ينبه النائم. نعم. فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا: نحن يا رسول الله. قالا: فكونا بفم الشعب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي. فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب إليك أن أكفيكه، أوله أو آخره؟ قال: بل اكفني أوله. يعني تناوبوا فيما بينهم في الحراسة. نعم. قال: فاضطجع المهاجري فنام، وقام الأنصاري يصلي. قال: وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئه. لا، ربيئة القوم. ربيئة القوم. قال: فرماه بسهم فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي. وثبت قائما يصلي. ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه. قال: فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي. يعني كلما رمى هذا المشرك الصحابي الذي يصلي أصابه، الصحابي ينزع السهم ولا يقطع الصلاة، يكمل الصلاة. نعم. ثم عاد له الثالثة فوضعه فيه، فوضعه ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه فقال: اجلس، فقد أوتيت. لا، فقد أثبتت. يعني أصبت. أوتيت. نعم. عندك أوتيت. أي أثبتت. نعم. فقد أوتيت. فوثب. فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في صورة أقرأها، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها. فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها. هذا حديث محمد بن عيسى. نعم. هنا أراد رحمة الله عليه من هذا الحديث الذي ساق بطوله بيان أن هذا الأنصار عنه الله لما أصابه السهم ونزعه، ثم أصابه السهم الثاني ونزعه، والسهم الثالث ونزعه، وكثرة الدماء منه، ولم يقطع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل. قال: فدل هذا الأمر على بيان أن الدم حتى وإن كان كثيرا فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا فيه رد على من قال بأن الدم إذا فحشه من الحنابلة فإنه ناقض من نواقض الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل الصحابي عنه ورضاه لما كثر منه الدم ولم يقطع الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن وطأ الأنجاس لا يوجب الوضوء. نعم. الأنجاس جمع نجاسة، والنجاسة هي عين مستغضرة شرعا، عين مستغضرة شرعا. إذا وطأ الإنسان النجاسة بقدمه أو وضع يده مثلا أو علقت بثوبه مثلا، فالنجاسة لا تنقض الوضوء، لكن يجب على المسلم من وطأ النجاسة أن يغسل قدمه أو علقت بثوبه، أن يغسل موضع النجاسة. فوطأ النجاسات ليس بناقض من نواقض الوضوء، وهذا عند جماهير العلماء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وعبد الله ابن محمد الزهري وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال الأعمش، وقال آخران عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال عبد الله يعني ابن مسعود، كان إسناد أهل الكوفة شقيق بن سلمة والأعمش، فهذا عبد الله يعني ابن مسعود، لأن القاعدة في الصحابي إذا أهمل يعني قالوا عبد الله هكذا، إن كان في المدينة فهو ابن عمر، وإن كان في مكة فهو ابن عباس، وإن كان في العراق فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. نعم. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. نعم، يعني إذا وطأنا على نجاسة لا نتوضأ، إن كانت في النعال فالنعال إيش يفرك في الأرض حتى تزول النجاسة، وإن كانت في القدم فإنها تغسل، وإن كان على الثوب فإنه يغسل، ولا يتوضؤون لأنها ليست بناقض من نواقض الوضوء. نعم. وقال المخزومي: كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطئ. وقال الزهري: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطئ. قال أبو بكر: هذا الخبر له علة، ولم يسمعه الأعمش من شقيق لم أكن فهمته في الوقت الذي أمليت هذا الخبر. شيخ، وهذا يدل على ورع بن خزيمة، وأن بن خزيمة ليس باسمه متساهل كما يدعي يعني كثير من أهل العلم. بن خزيمة رحمه عليه صاحب تحري وصاحب ورع، يتوقف على أدنى شبهة في الحديث إذا تبين له علة يقول له وهذا ليس على شرطي، أو أرجع عن هذا الحديث، أو في القلب من هذا الحديث شيء. هذه عباراته رحمه الله عليه كثيرة. فلما ساق هذا الحديث في بيان أن الإنسان ما يتوضأ إلى إذا وطأ على نجاشة، قال أن هذا الحديث فيه علة، سقته في الصحيح، ثم تبين لي بعد ذلك أنه علة، أن فيه علة فهو ليس على شرطي. كيف يعني يبين رحمه الله عليه، وبين أن العلة هي أن الأعمش سليمان بن مهران لم يسمع هذا الحديث عن شقيق بن سلمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، حدثنا عبد الله بن إدريس، أخبرنا الأعمش عن شقيق قال عبد الله: كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطئ. نعم. أخبرنا حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، حدثني شقيق أو حدثت عنه هذه العلة. قال أعمش: حدثني شقيق أو حدثت عنه. من حدثه؟ حدثت عنه. فإذا جاء قال حدثني فلان وفلان، شخص ثقة والآخر إيش ضعيف، هنا الحديث مقبول عند عامة المحدثين، لأن يكون إيش العهد على الثقة وليس الضعيف. إذا قال حدثني فلان وفلان وكلاهما ضعيف، هنا لا يقبل لأن العهد على الضعفاء. لكن إذا قال حدثني فلان أو فلان شك، هذا ثقة والآخر ليس بثقة، هنا لا يقبل عند جماهير المحدثين، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله عليه في كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية. إذا شك حدث قال عن شقيق أو حدثت عنه، يعني إيش؟ أو حدثني شخص عنه، هنا شك الراوي بين ثقة ومجهول، هنا لا يقبل الحديث. قالوا ربما يكون العهد ليس على الثقة، على الضعيف. فعد هنا الإمام أنه علة، فساقه ليبين بارك فيكم أن هذا الحديث معلول وليس على شرطي. لكن أوله قال عبد الله بن مسعود عن الله: كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة، هذا في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. ما أكف ثوبا يعني قال العلماء إذا سجد ما يجمع الثوب ويسجد، وقال آخرون معناه أنه ما يجمع الثوب هكذا عندنا عند اليدين، وكلا القولين صحيح. ولا شعرا، قالوا أن الناس قديما كانت يعني من عادة العرب إطالة الشعر، قالوا هذه من عادة العرب وليس من السنة. التكفيريون الآن يا إخوان لما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من علاماتهم أنهم يعني يحلقون رؤوسهم أطالوا شعورهم حتى يعني ما يخرجون حتى يعني يخرجون من في تلك الشبهة. فظنوا أن إطالة الشعر اسم سنة، وهي عادة من عادة العرب، كانت تدل على الفروسية فقط. فالشاهد أن الإنسان إذا عليه شعر ويعني قد جمع هذا الشعر في ضفيره جمعه، اذا اراد اسمه ان يصلي يقولون فانه يفتح الشعر ولا اسمه ولا يجمعه. عاد كيف؟ وجاء في الاثر ان الحسن بن علي او الحسين رضي الله عنهم كان احد مصلي، فمر احد الصحابه ذا كان قد عقص شعره، عاد كيف اسمه، عفوا جمع شعره، فافك هذه عنه، فلما سلم انكر عليه، قال لماذا فعلت هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا اكف ثوبا ولا شعرا. نعم. وعن عبد الله بنحوه: باب اسقاط ايجاب الوضوء من اكل ما مسته النار او غيرته. نعم، كان في اول امر يقول النبي صلى الله عليه وسلم توضا مما مست النار، يعني كل طعام يطبخ في النار فانك ايش تتوضا بعده. لكن بعد ذلك يعني نسخ الحكم، كيف، وتوضأ اسمه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مما مست النار ولم يتوضأ، فهذا دل على ان توضأ مما مست النار حديث منسوخ، هذا قول جماهير العلماء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا احمد ابن عبده الضبي، أخبرنا حماد يعني ابن زيد عن هشام ابن عروة عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو قال لحما ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هذا دل على نسخ حديث توضأ مما مست النار. نعم. قال أبو بكر: خبر حماد ابن زيد غير متصل الإسناد، غلطنا في إخراجه. شوف، غلطنا في إخراجه، يعني كيف اعتراف الأمة رحمة الله عليهم، وأن هذا يعني أنه ليس كل ما في صحيحه الآن مما انتقد على اسم الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري وفي بلوغ المرام أيضا ساق حديث وقال صححه ابن خزيمة، فلما رجع إلى صحيح ابن خزيمة قالوا بأن ابن خزيمة أورد الحديث ثم قال والقلب فيه اسمه، أو قالوا ولا اسمه وأنا أبرأ عفوا من عهدة فلان، فبين ابن خزيمة رحمة الله عليه أن الحديث ليس على شرطه، فقالوا ينبغي من يعزو شيء ابن خزيمة هل صحح أم لا عليه أولا أن يتأكد من الترجمة، لأن ابن خزيمة رحمة الله عليه أحيانا يضاعف الحديث في الترجمة، وبعض أهل العلم يبحث في الفهرس فهرس الحديث، فإذا وجد طرف الحديث اكتفى، أخذ الرقم وقال صححه ابن خزيمة، وهذا هو يعني من أخطاء، لأن ابن خزيمة فيه عدة حديث في كتاب الصحيح يقول هذا ليس على شرطي ويضعفه، كهذا الحديث الآن قال خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد، غلطنا في إخراجه، فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب ابن كيسان، يعني هذا الراوي أسقطوه، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبده ابن سليمان، يعني رواه إيش كاملا بوجود وهب ابن كيسان الذي سقط من هذا الإسناد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثنا يحيى حدثنا هشام عن الزهري قال حدثني علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس وهشام عن وهب ابن كيسان وعن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابن عباس وهشام عن محمد ابن علي ابن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما أو عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، الشاهد ساق الإسناد كاملا، هشام عن وهب ابن كيسان عن محمد بن عمرو، يقول هذا هو الإسناد، وأما ذاك الذي قبله فقد أسقط وهب ابن كيسان. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما أو عرقا، العرق هو اسمه العظم الذي فيه لحم، ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي. نعم، الدورقي، الدورق نسبة إلى ثياب عندهم. نعم. حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام ابن عروة قال: أخبرني وهب ابن كيسان عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابن عباس قال هشام: وحدثني الزهري عن علي ابن عبد الله ابن عباس عن ابن عباس قال هشام: وحدثني محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ. ها هنا حديث هارون. نعم، يعني حديث هارون فيه أيضا إثبات أن الإسناد الذي قبله سقط منه وهب ابن كيسان، وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما فيه لحم ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، لبيان نسخ حديث توضأ مما مست النار. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم إبل. نعم، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحما ولم يتوضأ، ذهب جمهور العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي أن كل لحم ليس بناقض وضوء حتى لحوم الإبل، قالوا لنا أن سلم أكل لحما ولم يتوضأ، لكن هنا لحما نكرة، كيف؟ قد يكون لحم غنم، قد يكون لحم إبل، قد يكون لحم معز عام، لكن هناك جاء ما يخصص هذا العموم وهو توضؤ من لحوم الإبل، فيكون كل لحم لا ينقض الوضوء إلا لحم الإبل، وهذا هو معروف في العام والخاص في أصول الفقه، فخصص لحم الإبل من اللحم الذي لا يتوضأ منه، ولحم الإبل تلدي على أنه يتوضأ منه، لذلك ذهب الإمام أحمد رحمته عليه أن لحم الإبل ناقض الوضوء، هذا من مفردات أحمد. يقول ابن حجر رحمه الله عليه، يقول الشافعي رحمه الله لو علم بصحة الحديث لقال به، بل كان النووي رحمه الله عليه يخالف الشافعية، هو الشافعي كان يخالف الشافعية ويقول أن لحم الإبل ناقض الوضوء، قال هذا مذهب الشافعي، قالوا كيف ذاك؟ قال الشافعي يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، قال وقد صح الحديث. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب، يعني عبد الله بن وهب تلميذ مالك. نعم. أن مالك ابن أنس حدثه. نعم. وحدثنا أبو موسى حدثنا روح. نعم. يعني ابن عبادة حدثنا مالك عن زيد وهو ابن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم، هنا جاء قيد شاة، يعني ليس لحما مطلقا. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو غيرت ناسخ لوضوئه وكان مما مست النار أو غيرت. نعم، بيّر رحمه الله عليه أن حديث توضأ مما مست النار منسوخ، نسخه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل لحما ولم يتوضأ، والنسخ يا أخوة هو رفع حكم متقدم بحكم آخر متأخر، ولا يكون إلا في الأحكام الحلال والحرام، أما العقائد فليس فيها نسخ، إنما يكون في الحلال والحرام في الأحكام الشرعية. واسم صنف الإمام ابن شاهين رحمة الله عليه كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه، وهو من أول يعني من صنف في هذا الباب، لأن هذا الباب يخوه باب النسخ، يعني باب صعب وليس كل أحد يعرفه، كان الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول ما عرفنا ناسخ الحديث منسوخه. قرب يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه يقول ما عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه حتى جلسنا الشافعي. فكان الإمام الشافعي رحمه الله عليه يعني من أقوى الأئمة في معرفة الناسخ من المنسوخ. أيضا يعني صنف العلامة الحازمي رحمه الله عليه كتابه الاعتبار فيما نسخ من الأخبار، وذكر في أول اسم كتابه قاعدة عفوا المقدمة اسم كيف يجمع بين النصوص الشرعية في أول أمر، فإذا تعذر يذهب إلى النسخ، فإذا تعذر نسخ ليش يذهب إلى الترجيح، وذكر ما يقارب 50 طريقة لترجيح حديث على الآخر. ولا يصار إلى النسخ مباشرة إلا إذا تعذر الجمع، أولا يبدأ الإنسان في الجمع بين النصوص الشرعية، لأنه لا يصار إلى اسمه النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصوص. ويعرف النسخ إما بنص النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نسخ إيش النهي، أو الحالة الثانية معرفة المتقدم من المتأخر. فهنا دل على أن توضؤ ما مست النار متقدم، والمتأخر عليه هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحما ولم يتوضأ، فدل هذا على النسخ. لماذا؟ لأنه لتعذر الجمع بين الحديثين. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثور أقط ثم رآه من ثور أقط يعني بعض الإقط الذي اللبن المجفف. نعم. ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. حدثنا موسى ابن سهل الرملي حدثنا علي ابن عياش حدثنا شعيب ابن أبي حمزة عن محمد ابن المنكدر عن جابر عن ابن عبد الله قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. احنا تكلمنا في الأسبوع الماضي من أنواع العلل عند المحدثين هو رواية الحديث بالمعنى خطأ، وقلنا قد يأتي الراوي ويفهم الحديث ثم يختصر على حسب فهمه ويرويه على حسب ما أداه فهمه ثم يخطأ في الحديث. هذا الحديث أن آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك وضوء مما مست النار، هذا هو قيل بأن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة من رجال الصحيح رحمه الله اختصر الحديث وأخطأ فيه. أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شاة اسمه أكل لحم شاة ولم يتوضأ، ففهم إيش أن آخر الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ترك وضوء مما مست النار، فروى الحديث هكذا مختصرا. عرفت كيف؟ ذاك يقول ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت أبي عن هذا الحديث فقال اختصره شعيب ووهم فيه، إنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ولم يتوضأ، فقال كان آخر أمرين اسمه ترك الوضوء مما مست النار، فرواه في المعنى وغير معناه، وهذه علة عند المحدثين تسمى أحاديث رواية في المعنى خطأ. نعم. قال رحمه الله باب الرخصة في ترك غسل اليدين والمضمضة من أكل اللحم إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا. حدثنا بندار حدثنا يحيى ابن سعيد عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن زينب ابنة أم سلمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يمس ماء. لم يمس ماء يعني لم يغسل يديه. أول الناس يعني حتى العرب قديما إما يمسح لحيته، أو يكون مثلا بيت الشعر، يمسحون في بيت الشعر حتى لو كان فيه دسم كثير، كان يقولون هذا دليل على الكرب، أو ربما يعني يمسح يديه في التراب. وكان سفيان يعني يقول: من نام وفي يديه دسم فلا يلومن إلا نفسه، يعني قد يأتي العقرب أو يأتي الداب ويغرس على هذه الدسم. لكن عامة أن يعني غسل اليدين ليس بواجبا بعد الأكل، يجوز المسلم إذا أكل أن يلعق أصابعه أو يمسح المنديل ثم يذهب إلى الصلاة ويصلي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن الكلام السيء والفحش في المنطق لا يوجب الوضوء. نعم، كل هذا لبيان أن بعض العلماء من قال أن الكلام السيء يبطل الوضوء، فذكر رحمة الله هذا الأمر أو هذه الترجمة لبيان أن الكلام الفاحش ليس بناقض من نواقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق بشيء. نعم، هذا الحديث في الصحيحين: من حلف وقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لا كفارة له إلا ذلك، هكذا جاء لفظ الصحيحين، في بيان أن الإنسان إذا قال قول كفري فإنه إيش كفارته؟ أن يقول لا إله إلا الله. كيف؟ فبين من هذا أن كلمة الكفر عظيمة، اللات والعزة، هذا يحلف بآلهة الأصنام. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول لا إله الله، ولم يأمر إيش أن يتوضأ، فدل على أن من قال كلاما سيا فإنه لا يتوضأ. كذلك من قال لصاحبه تعالى أقامرك، الناس يقولون تراهن المراهنة عند الناس على أي شيء، هذا أيضا يا إخوان يعني اسمح. قال فإن يتصدق، يعني عليه أن يدفع صدقة، وهذا من باب الاستحباب. ها عد من القمار. لكن رخصوا في مسألة واحدة بارك فيكم، وهي يعني اسمح إذا كان يراهن مثلا إيش على نصرة الدين، مثلا يقول أراهن أن الله عز وجل سوف مثلا ينصر دينه، أو مثلا سوف اسمه يعز الإسلام، عارف كيف؟ واستدلوا بقصة أبي بكر الصديق رحمه الله في اسم قلبة الروم، لما قلبت فارس الروم، يعني قبل قال المشركون بأن فارس سوف تغلب الروم، فقال أبو بكر قال لا، الروم أهل كتاب وسوف يغلبون فارس، فقاله تراهن؟ قال نعم أراهن، فغلبت فارس الروم. ثم المرة الثانية غلبت الروم فارس، فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذه المراهنة، فقالوا إذا كان فيها عزة. لكن يعني بعض العلماء يعني منحها تماما، والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في كتابه الفروسية حول هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: قال أبو بكر: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحالف باللات ولا القائل لصاحبه تعالى أقامرك بإحداث وضوء، فالخبر دال على أن الفحش في المنطق وما زجر المرء عن النطق به لا يوجب وضوءا، خلاف قول من زعم أن الكلام السيء يوجب الوضوء. نعم، هناك من العلم من قال أنه يوجب الوضوء، فرد عليه ابن خزيمة رحمه الله بهذا الحديث، حتى قيل ابن خزيمة ينتقي فوائد الحديث، عفوا يلتقط فوائد الحديث بمنقاط، يعني يلتقطها بمنقاط، فهذه فائدة أنا رحمه الله. شوف التقاط الإمام في بيان أن الكفر من أفحش الكلام، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب المضمضة من شرب اللبن. نعم، اللبن يعني الحليب يستحب. لماذا؟ لأنه دسم. وقال العلماء وهكذا الطعام، إذا أكل الإنسان طعاما وأراد أن يصلي يستحب له إيش؟ أن يتمضمض منه، لكن استحبابا وليس واجبا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن إسحاق الجوهري، أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن هشام ابن عروة عن وهب ابن كيسان عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم مضمض. نعم، وهذا عام، كل اسم حليب سواء كان حليب إبل أو حليب غنم، ودل فيه بيان أن حليب الإبل ليس بناقض الوضوء كلحم الإبل، النقض فقط في لحم الإبل. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن المضمضة من شرب اللبن استحباب لا لإزالة الدسم من الفم وإذهابه لا لإيجاب المضمضة من شربه. نعم، يقول ليست واجبة إنما لكي فقط يذهب الدسم الذي علق في الفم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد ابن عزيز الألي عن سلامة ابن روح حدثهم عن عقيل وهو ابن خالد. الإيلي نسبة إلى إيلة أو إيلية. نعم. الإيلي. وحدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني نسبة إلى صنعاء، يعني كانوا ربما ينسبون الراوي إلى بلده، فلان السعودي فلان المصري وهكذا. نعم. حدثنا معتمر يعني ابن سليمان قال: سمعت معمرا وحدثنا محمد ابن بشار بندار. بندار لقب له، بندار هو المشاغب يسمى بندار عندهم. نعم. وأبو موسى قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد حدثنا الأوزاعي كلهم عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. وقال الصنعاني في حديثه: أو إنه دسم. وقال بندار إنه دسم. قال رحمه الله: باب ذكر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه صلى الله عليه وسلم وبين أمته في النوم، من أن عينيه إذا نامتا لم يكن قلبه ينام. ففرق تفريقة لا ففرق بينه وبينهم تفريقة لا تفريقة تصحيح ففرق بينه وبينهم. ففرق بينه وبينهم في إيجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام. نعم. هنا أراد يبين رحمة الله عليه أن النوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بناقض، لأن لما قيل رسول الله التنام قال تنام عيني ولا ينام قلبي، وجاء اسمه في الصحيح أنه نام عليه الصلاة والسلام ثم صلى ولم يتوضأ وقال تنام عيني ولا ينام قلبي. أما ما عداه من البشر فإنهم يعني ينامون، تنام العين وينام القلب. والنوم يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: النوم المستغرق وهو الذي يفقد الشعور، هذا ينقض الوضوء سواء كان نام جالسا أو قائما أو مضطجعا على أي حال إذا كان يفقد الشعور. والثاني هو النوم الذي لا يفقد الشعور، نوم غير مستغرق لا يفقد الشعور، وهذا ليس بناقض سواء كان نام قائما أو جالسا أو مضطجعا. وقد حقق المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وفرق بين النومين جمعا بين الأدلة، إن نام نوما يفقد الشعور فهذا ينقض الوضوء، وإن نام نوما لا يفقد الشعور معناه أنه يعني يشعر بما حوله فهذا ليس بناقض. والذي لا يفقد الشعور غالبا ما يكون في انتظار الصلاة، لا سيما صلاة الجمعة، فالإنسان قد يعني يخفو قليلا فهذا ليس بناقض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار عن يحيى ابن سعيد حدثنا ابن عجلان وحدثنا يحيى ابن حكيم حدثنا يحيى ابن سعيد عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينام عيناي ولا ينام قلبي. نعم، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله آخر حديث نعم. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن سعيد المقبري. سعيد ابن أبي سعيد المقبري كان يسكن بجنب المقبرة فسموه المقبري، وقيل أنه كان يسكن المقبرة فسمي به المقبري نسبة إلى المقبرة. نعم. عن أبي سلمة عن عبد الرحمن أخبره أنه عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم، هذا الشاهد أنه عليه